لم تنقطع روايات ونبوءات زوال إسرائيل، بضاعتها نصوص دينية تارة وتقارير استخباراتية وبحوث ودراسات حينا. أما محرك تواتر النبوءات وتداولها، أي صدام فلسطيني إسرائيلي كبر أو صغر، واليوم يلعب التوقيت دورا حاسما بتلقف روايات الزوال وتصديقها. فحرب القصف والصواريخ تدور بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أواسط العام 2021 ميلادية، أي على بعد عام على الأقل وستة سنوات على الأكثر لزوال إسرائيل، بحسب نبوءات وتحليلات ربما أولها ما ورد بالتوراة بأن عمر الدولة العبرية 76 عاما، وآخر زعمائها هو عطاء الله أي نتنياهو، مرورا بنصوص إنجيلية تتحدث عن زوال إسرائيل بعد إفساد بالأرض، وصولا إلى دراسات تعنى بالإعجاز الرقمي في القرآن تشير إلى زوال إسرائيل عام 2022، بينما لا تبخل تسريبات الاستخبارات الأمريكية بإعطاء مواعيد تقريبية للزوال لا تبتعد كثيرا عن عام 2022، كما هو حال تقارير ودراسات أخرى كثيرة تدور في الفلك ذاته. فما هي أشهر نبوءات زوال إسرائيل؟ في الكتب المقدسة، رغم أن التوراة وخاصة في سفر التكوين أشارت إلى قيام الدولة اليهودية، إلا أن الطوائف اليهودية الأرثوذكسية تعتبر قيامها في هذا الزمان خطيئة لأنها لم تتوافق مع ظهور المسيح المخلص، ما يعني أن أي دولة تقوم قبل ذلك ستنهار. وبحسب النبوءات الواردة بالنصوص القديمة للتوراة، فإن عمر الدولة اليهودية 76 عاما فقط، وآخر زعيم لهذه الدولة هو عطاء الله، ويعني بالعبرية نتنياهو، ويعني نتنياهو بالعبرية نتن أي عطاء وياهو الله. وبحساب أن دولة إسرائيل قامت عام 1948، ما يعني انهيارها عام 2024. وفي الإنجيل يدلل أصحاب نظرية نبوءة زوال إسرائيل على ما ورد في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس، بأنه لما قرب يسوع من أورشليم تحسر عليها قائلا: آه لو علمت، ستأتي عليك أيام يحيق بك فيها أعداؤك بالمتاريس. قبل أن تتوعد نبوءة الإنجيل ما سمته بالوحش في القدس، بالموت والنوح والجوع والاحتراق بالنار. أما في القرآن تتعدد تفسيرات نبوءات تحديد وقت زوال إسرائيل، الأولى عربها الكاتب بسام جرار، ويقدم زوال إسرائيل عام 2022 على شكل رؤية رقمية في كتابه نبوءة قرآنية أم صدفة رقمية، بالاستناد إلى آيات بالقرآن عن إفساد اليهود في الأرض. وبحسب جرار تحقق الإفساد الأول الذي دفع نبخذ نصر عام 586 قبل الميلاد لشن حملة من أجل تأديب اليهود، وسمي ذلك بالسبي البابلي، بينما تحقق الإفساد الثاني بإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948. وبحسب جرار فإن جمع كلمات الآيات في سورة الإسراء من قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب حتى قوله فإذا جاء وعد الآخرة سيكون الناتج 1443 كلمة، وهو ما يتطابق مع التقويم الميلادي لعام 2022، إذ قامت دولة إسرائيل فعليا في حزيران من عام 1948. وعند إضافة 76 سنة لهذا التاريخ، فإن الناتج هو 26931 يوم، وعليه فإن اكتمال 76 سنة سيكون في شهر أذار من العام 2022، كما تحدث القرآن في سورة يوسف عن نشأة بني إسرائيل، وتحدثت سورة الإسراء عن نهايتهم، وعدد الآيات في كل سورة هو 111 آية، لكن بعد حذف المكرر من نهاية الآيات بكلمات سبيلا ووكيلا، يتبقى 76 آية وهو عمر دولة إسرائيل. أما النظرية الثانية فهي لمؤسس حركة حماس أحمد ياسين، إذ ذهب في أحد مقابلاته عام 1998 إلى أن إسرائيل ستزول في الربع الأول من القرن 21، وتحديدا في عام 2027. 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة، بناء على أن القرآن حدد تغير الأجيال كل 40 عاما. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة، خاصة أن الله فرض على بني إسرائيل أتيها 40 عاما لتبدل الجيل. وبالنسبة لاحتلال فلسطين في 40 الأولى كان هناك نكبة عام 1948، وفي 40 الثانية اندلعت انتفاضة عام 1987، وفي 40 الثالثة تكون نهاية إسرائيل أي عام 2027. الساسة والاستخبارات. يبدو أن ما يشجع المؤمنين بنبوءات زوال إسرائيل بحسب النصوص الدينية ما يتقاطع معها من تحليلات لتقارير استخباراتية أو دراسات أو تصريحات مسؤولين، حيث سربت بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية عام 2010 تقريرا للمخابرات المركزية الأمريكية CIA يخص بإسرائيل، أعربت فيه عن شكوكها في بقاء إسرائيل بعد 20 عاما وتحول مشروع حل الدولتين غير القابل للتطبيق إلى حل الدولة الواحدة مع عودة لاجئ عام 1948 و1967 من الفلسطينيين، ورحيل أكثر من 2 مليون إسرائيلي إلى أمريكا، وعودة ما يزيد عن 1.5 مليون إسرائيلي إلى روسيا وبعض دول أوروبا. كما أصدرت 16 وكالة استخبارات أمريكية تحليلا من 82 صفحة بعنوان الاستعداد لشرق أوسط بدون إسرائيل. أما وزير الخارجية الأمريكية السابق وعراب اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 هنري كاسنجر قال في تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك بوست قبل نحو 10 أعوام، وفي عام 2002 خلص مركز الدراسات الاستراتيجية والتقنية الروسي إلى أن المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين سيواجه الانهيار، وإسرائيل ستزول خلال 20 عاما أي عام 2022. وفي إسرائيل نفسها لطالما حذر رئيس الجهاز الموساد سابقا مائر داغان من أن إسرائيل على شفا هاوية وما سيحدث بالمستقبل. وقبله تحدث مناحيم بيغين رئيس وزراء إسرائيل عام 1982 أن إسرائيل ستنعم بالسلام لمدة 40 سنة ثم ستكون المعركة الفاصلة مع العرب، ما يعني حسم وجود إسرائيل من عدمه في عام 2022. كما رسم المؤرخ الإسرائيلي الشهير بيني موريس صورة قاتمة لنهاية إسرائيل كما يراها، وافترض أفقا زمنيا لهذه النهاية المحتومة بالعقود الأولى من القرن 21. وأنت، هل تصدق نبوءات وروايات زوال إسرائيل؟